إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الإحسان هو أعلى مراتب الدين، وقد بين معناه النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام فقال: أخبرني عن الإحسان. فقال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه مسلم. أي أن تعبد ربك جل وعلا كأنك تشاهده بعينك وتراه ببصرك، مستو على عرشه، عال على خلقه جل وعلا. فإن لم تبلغ هذه الدرجة فاعبده وأنت مستحضر أنه مطلع عليك، يرى ما تعمل، ويسمع ما تقول، ويعلم ما تخفي وما تعلن، كما قال جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وكما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومن كان بهذه المنزلة، منزلة الإحسان، كان متقنا لعبادة ربه، يقيمها كما أمر الله، مخلصا له القصد والنية، متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير، يستقي ربه ويراقبه ويخافه ويخشاه ويرهبه في سره وفي علنه، لأنه صادق الإيمان، قوي الإيمان، قد بلغ رتبة عليا من الإحسان، يطمع أن يكون ممن قال الله فيهم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولأنه لصدق إيمانه وعلو إحسانه يحاذر من صفات أهل النفاق الذين قال الله تعالى فيهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. عباد الله، إن المطلوب من العبد هو إحسان العمل بأن يكون لله خالصا ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا. وفي ذلك يقول جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وليس المقصود كثرة العمل، فكثرة العمل من غير إحسان لا تنفع صاحبها بل تضره. ولذا لم يقل تعالى: ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال: أيكم أحسن عملا، وهو العمل الخالص لله الموافق لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأحسنوا عباد الله، أحسنوا في باب التوحيد بإفراد الله جل وعلا بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، وكل أنواع العبادة، وبالبراءة من عبادة ما سواه، وبترك ما يقدح في كمال التوحيد من الشرك الأصغر والبدع والمحدثات. وأحسنوا عباد الله في المعتقد بأن تعتقدوا عقيدة السلف الصالح في كل أبواب الاعتقاد، متجنبين عقائد الخوارج والروافض والمرجئة وغيرهم من الفرق الضالة. وأحسنوا عباد الله، أحسنوا في صلاتكم بأدائها في وقتها